هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تبيها؟ صد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة حسنة وهي التي تتضمن نفع الغير، نفع الغير نفع الناس، وهذا فيه معنى التعاون على الخير، تعاون كونك تتوسط لأحد لجلب خير أو لدفع ضر عنه أو يعني تحصيله لمنفعة دينية أو منفعة دنيوية، هذا من الخير لا شك. ولذلك قالوا في تعريف الشفاعة، يعني هي أصلها من الشف وهو الضم والجمع، ولذلك أن العدد إذا ضم إلى عدد إن العدد إذا ضم إلى عدد وتري صار شفاعة، فجمع عدد مع عدد هكذا. فالشفاعة من الشفع وهو يعني وهو الضم والجمع، يعني أن يصير الإنسان شفيعا لصاحب حاجة. واضح. وفي تعريفها قالوا: هي دفع مظلمة أو رفعها أو التوسط في الخير. اختصارا تقول التوسط في الخير، أو تقول التوسط في الخير، أو تقول إرادة الخير للغير، إرادة الخير للغير، هذه هي الشفاعة. طبعا الشفاعة الحسنة، والشفاعة الحسنة إما أن يدفع مظلمة أو أن يرفع مظلمة أو أن يعني يطلب أن يطلب له أن يطلب المشفوع له ما يستحقه من منفعة دينية أو دنيوية، هذه هي الشفاعة. ثم قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي حظ منها. النصيب معنى الحظ الوافر من أجر الشفاعة، وهو ثواب الله عز وجل وكرامته. ومن يشفع شفاعة سيئة، يعني يتوسط في الشر، يكن له كفل منها، أي نصيب من وزرها. وهذه الشفاعة السيئة إما أن يظلم غيره أو أن يهضم حقه، أو أن ينال بالشفاعة ما لا يستحق. واضح. هذه هي نماذج من يعني من أنواع وصور الشفاعة السيئة. واضح. والشفاعة السيئة ما يترتب عليها، يقول الله عز وجل: يكن له كفل منها، يعني نصيب من وزرها. والكفل والنصيب بمعنى واحد، إلا أن الكفل يعني يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، والنصيب يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، ولكن لماذا قال هنا نصيب وهنا كفل؟ قالوا هذا من باب التنوع في العبارة، وهذا لا شك أنه غرض من أغراض البلاغة. نعم. وهذه الشفاعات، هذه الشفاعات السيئة تستعملها الحكومات الظالمة وتعتمد عليها، تعتمد عليها في إذاعتها وفي نشرها بين الناس، بحيث أن الناس لا يعني يعطون اعتقادا في قلوب الناس أنهم لا يستطيعون أخذ ما يريدون من حقوقهم إلا بها، فيجعلون الناس كأنهم أذلاء عند هؤلاء الذين يسعون في الشفاعة عند من يعني يشفع عنده، وهذا فيه نوع إذلاء. نعم. وأثر الشفاعة السيئة ما هي أثرها؟ ضياع الحقوق وإرساء مبادئ الظلم، ويحل الظلم محل العدل، تضيع حقوق الناس وينتشر الظلم بينهم، بمعنى أن الناس لا يقدرون على تحصيل حقوقهم إلا بها، وهذا المشفوع عنده قد يرضى وقد لا يرضى. واضح؟ نعم. وبعض يعني ومن الشفاعة السيئة النميمة ونقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد والإيقاع بينهم، إيقاع العداوة بينهم، نسأل الله العافية والسلامة. وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني مقتدرا ومجازيا، وجعل لكل شيء سبحانه قدرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني أثر من آثار اسمه سبحانه المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا. ثم قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني محاسبا ومجازيا. وهذه الآية من الآيات، أو هذه الآية أصل في السلام، إفشاء السلام بين المسلمين. ولذلك إذا التقى المسلم بالمسلم فإنه ينبغي له ويستحب له أن يلقي عليه السلام تحية وإكراما ودعاء، لأن هذه السلام كأنه يقول: أدعو لك بالسلامة. إذا قال السلام عليكم يعني أدعو لك بالسلامة. كذلك أنا أحييك بهذه الكلمة المباركة، والسلام اسم من أسماء الله. وكذلك أنا أكرمك بهذه العبارة، كأنه كذلك يقول: أنا أقول لك السلام عليكم لأني أنا مناسب، أنا مسالم لك، أنا مسالم، لست بعدو لك. ولذلك يفرح المسلم إذا سلم عليه ويرد عليه أخوه: وعليكم السلام. ويقال: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. ويزيد: ورحمة الله. وإذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، يزيد ذاك: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام والرحمة والبركة كلها أدعية طيبة. واضح؟ ولذلك: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ولذلك يعني التحية أصلها من الحياة، كأني أدعو لك بهذا السلام بالحياة الطيبة، ولذلك حياك الله، كأني أقول حياك الله، ولكن نبدلها بالسلام عليكم. ولذلك الابتداء بالسلام هو السنة، أنا أقول: مساك الله بالخير، صبحك الله بالخير، كما يقول الكويتين: الله بالخير. واضح من الكلام هذا، مع كلمة الله بالخير ما لها معنى إلا إذا كان نوى فعل محذوف تقدير أدعو الله لك بالخير، واضح يمشي، ولكن الله بالخير ما يعني ليس لها معنى. نعم. أو مرحبا. والأقبح أن يبدأ بلغة الكفار، هالو هاي من الكلام هذا، أو يقال إيش التحية وما إيش السلام عليكم لهم الكلمة. المهم إن هذا أقبح، وهي حرام لا شك ابتداء المسلم السلام التحية بلغة الكفار أو بتحية الكفار، هذا من التشبه بهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. وهنا العلماء قال أو ردوها، أو ردوها عليه، أحسن منها أن تزيدوا، إذا قال السلام عليكم قل عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال هو السلام عليكم ورحمة الله تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واضح. والأجر معروف، جاءت السنة بأن من قال السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30. أما زيادة ومغفرته جاءت في بعض الأحاديث، ولكن جاء في بعض ألفاظ الحديث ولكنها لفظة شاذة. والشاذ لا شك أنه من أقسام الضعيف. نعم. إن الله كان على كل شيء حسيبا، يعني محاسبا ومجازيا. وجاءت السنة يعني من الحث على السلام، لذا قالوا إلقاء السلام سنة والرد واجب، إلقاء السلام سنة والرد واجب، ولكن الرد إذا كانوا جماعة فيرد واحد يكفي، وإن رد الجميع فلا بأس. نعم. كذلك يعني من السنة طبعا السلام، إلقاء السلام فرض كفاية، أما رد السلام فهو فرض عين، يعني فرض عليك إذا حييت بتحية أن ترد وعليكم السلام، وهذا بإجماع أهل العلم. نعم. وجاءت السنة أن الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد، والقليل يسلم على الكثير، والصغير يسلم على الكبير. والسلام على المرأة ما في بأس، السلام على المرأة ما في بأس، ولكن بعض العلماء قال إن أمنت الفتنة، إن أمنت الفتنة يسلم. نعم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ثم قال الله لا إله إلا هو، الله سبحانه وتعالى، هذا اللفظ العظيم، وهو أعرف المعارف، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، وهو مأخوذ من الإله، من أله يأله، ولعلة صرفية صارت الله. لا إله إلا هو يعني لا معبود حق إلا الله. ليجمعنكم يعني ليحشرنكم إلى يوم القيامة، يعني في يوم القيامة يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين. وسمي هذا اليوم بيوم القيامة لقيام الناس من قبورهم بعد الموت للحساب، يوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لا ريب فيه، لا شك في ذلك اليوم أنه كائن. ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام والمراد به النفي، يعني لا أحد أصدق من الله، والله سبحانه وتعالى كلامه أصدق الكلام وأتم الكلام وأحلى الكلام، كلام الله عز وجل. نعم. وهذه الآية الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، هذه الآية جمعت التوحيد والإيمان والجزاء، جمعت الإيمان والتوحيد والإيمان بالبعث والجزاء الأخرون، واضح؟ لا إله إلا هو هذا التوحيد، ليجمعنكم هذا هو البعث إلى يوم القيامة، ويتضمن يتضمن ذلك الجزاء الأخروي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال الله سبحانه وتعالى، يعني هذه الآيات التي معنا 4 آيات تقريبا، 4 آيات كلها في شأن المنافقين، وكيف نتعامل مع المنافقين، كيف نتعامل معهم أو نتعامل يعني. ولذلك قسمهم الله عز وجل في هذه الآية إلى فرق: الفرقة الأولى، الفرقة الثانية، الفرقة الثالثة، الفرقة الرابعة. الفرقة الأولى كيف نتعامل معهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. فما لكم أيها المؤمنون، أيها الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلفتم في شأن المنافقين الذين خرجوا معكم في أحد ثم رجعوا إلى المدينة، كما ذكر الله عز وجل عنهم في سورة آل عمران: وإذ غدوت تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع، وإذ غدوت من بيتك تبوئ المؤمنين من أهلك، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن. متى؟ لما رجع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بثلثي الجيش، ولكن لما انتهت أحداث الغزوة اختلف الصحابة في شأن هؤلاء المنافقين. منهم من قال: ها نقتلهم، لأنه أظهروا نفاقهم وكفرهم وإرجافهم. وآخرون قالوا: لا نقتلهم، لأنهم ندموا واستغفروا وتابوا وغير ذلك. فما لكم، لماذا أنتم مختلفون في شأن المنافقين؟ ولذا قال: نزلت في ناس قدموا المدينة وأسلموا ثم ندموا على ذلك فخرجوا ولحقوا بالمشركين، فاختلف فيهم المسلمون فرقتين: فرقة تقول إنهم كفار وفرقة تقول إنهم مسلمون. يعني سواء كانوا كما قال يعني المصنف هنا، أو كما جاء في التفسير أن المقصود بهم هؤلاء الذين رجعوا بثلث الجيش. نعم. والمعنى: فما لكم أيها المؤمنون صرتم في أمر هؤلاء المنافقين فرقتين. الفئة يعني الفرقة، فئتين مثنى فئة يعني فرقتين، فرقة تذب عنهم وفرقة تعاديهم. فالله عز وجل أخبر عن المنافقين قال: والله أركسهم، يعني نكسهم وردهم وأرجعهم إلى أحكام الكفار. إيش؟ بما كسب، يعني بما عمل. ولذلك هذا دليل على أن المعاصي والنفاق والكفر اختيار، هو الذي اختارها. ولذلك نسب العمل إليه ونسب الكسب إليه بما كسب، يعني بما أظهروا من هذه الردة والكفر. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني الإضلال بيد الله والهداية بيد الله، فاطلبوا الهداية من الله عز وجل. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يعني أتبتغون أيها المؤمنون هداية هؤلاء المنافقين الذين ضلهم الله عز وجل عن الهدى لضلالتهم، واضح. ومن يضلل الله يعني عن الهدى فلن تجد له سبيلا، يعني لن تجد له طريقا إلى الخير، ولن تجد له طريقا إلى الحق، لأنه هو الذي أراد. وعلم الله عز وجل من سوء اعتقاده ومن سوء وفساد طويته أنه يريد هذا الضلال. وهذا مبحث لا شك أنه مبحث عقدي عظيم. ولذلك إذا قال ما دام أن الله عز وجل هو الذي أضله، هذه حجة له؟ نقول لا، ما الذي ليست حجة؟ وإذا قلت ذلك لعطلت الرسل وعطلت الكتب، واضح. ولكن نقول لك ما الذي أدرى هذا الضال أن الله عز وجل أضله حتى يحتج بالقدر؟ هذا السر أخفاه الله عز وجل عن خلقه. لذلك الإنسان هو يسعى إلى الإيمان، يسعى إلى التوحيد، ويسعى إلى الخير. واضح؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذه الآيات مثل هذه الآيات تدعونا نحن المؤمنون إلى أن نطلب الهداية من الله عز وجل، ونستعيذ بالله عز وجل من الضلال. ما دام أن الهداية بيده والإضلال بيده، نطلب الهداية منه ونستعيذ بالله عز وجل من الضلالة منه. واضح؟ لذلك كذلك أن يثبت قلبه على الإيمان، ويثبت عمله على الأعمال الصالحة، ويتزود منها ويكثر منها حتى يكون قريبا من الله عز وجل، ويبرأ من النفاق. ولذلك إذا أكثر الإنسان من ذكر الله وأكثر من الأعمال الصالحة دليل على قربه من الله وبرئ من. ولذلك قال عن المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال عنهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. واضح؟ ولذلك المرء إذا أكثر من الأعمال الصالحة دليل على إيمانه. نعم. ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء في الكفر. أوف. هذا دليل على أن الإنسان يريد من غيره أن يشابهه في فعله وفي قوله، وإذا كان فعله وقوله على قبح وعلى سوء، فإنه يريد من غيره أن يكون كذلك حسدا. حسدا. ودوا يعني تمنوا هؤلاء أن ترجعوا إلى الكفر بعد إيمانكم. يعني ودوا لو تكفروا، يعني لو هنا مصدرية، يعني ودوا كفركم. واضح؟ كما كفروا يعني مثل كفرهم، فتكونون سواء في إيش؟ في الكفر. نسأل الله العافية. ما العلاج مع هؤلاء؟ السلام عليكم. قال الله عز وجل فلا تتخذوا منهم أولياء، يعني لا تتخذوا منهم أصفياء وأحباب، فارقوهم. هؤلاء يعني يلبسوا عليكم الحق ويزينوا لكم الباطل، فلا تتخذوا منهم أولياء. يعني منع الله عز وجل المؤمنين من موالاة هؤلاء حتى يهاجروا في سبيل الله، وهذا دليل على شرف الهجرة، وأن الهجرة دليل على دليل على صدق، إيمان، وعلى حب الله عز وجل ورسوله. ولكن قال حتى يهاجروا في سبيل الله، دليل على أنهم لحقوا في المشركين. واضح؟ أن يتوبوا ويلازموا التوبة ويستقيموا على ما أمر الله عز وجل، ثم يلحقوا بالمؤمنين في دار الهجرة. فإن تولوا أعرضوا عن الإسلام ولم يهاجروا، وأقاموا على الكفر، وأقاموا بين ظهراني الكافرين، فخذوهم أيها المؤمنون واقتلوهم حيث وجدتموهم، في الحل أو الحرب، أي مكان اقتلوهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لأنهم أعداء لكم. والفرق بين الولي والنصير أن الولي يظهر الاعتناء بك أو تظهر الاعتناء به، والنصير تذب عنه تدافع عنه. هذا هو الفرق بين الولي والنصير. ثم قال ذكر الصنف الثالث، قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذا الاستثناء يا فهد يرجع إلى الكفر عفوا، يرجع إلى القتل أو إلى الموالاة. يرجع إلى الموالاة أو إلى القتل. الموالاة. يعني إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق قتل. لا تقتلوهم أو لا توالوهم. لا تقتلوهم. لا تقتلوهم. يعني استثني هذا هذه الفئة من القتل. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، والميثاق هو العهد، أما الموالاة فهي لا تجوز بأي حال، صح؟ الموالاة لا تجوز بأي حال. نعم، يعني إلا الذين يصلون يعني يلجؤون إلى قوم بينكم وبينهم عهد على ترك القتال فيما بينكم وبينهم، نهى الله عز وجل عن قتال هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمسلمين، لأن من ضم إلى قوم يعتبر إيش؟ يعتبر يعني له حكمهم، واضح؟ له حكمهم في حقن الدم. نعم، أو جاءوكم حصرت صدورهم، أي ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم. طبعا عفوا، هذه الفرقة الثالثة، ها هذه الثالثة، أنا قلت المشوية الثالثة صح؟ لا، هذه الثالثة اللي قبلها الثانية. أو جاءوكم حصرت صدورهم، يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلونكم، أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، يعني لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، لذلك ضاقت صدورهم عن قتالكم والقتال معكم. فإذا كانوا على مثل هذا الحال فلا تقاتلوا، واضح؟ نعم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية منته على عباده، حيث كف بأس المعاهدين عن قتال المسلمين، ولكن ألقى الله عز وجل الرعب في صدورهم وفي قلوبهم. وهنا يعني قوله ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، يعني بمعنى أن الله عز وجل ألقى فيهم الرعب، ألقى في قلوبهم الرعب فجعلهم يخشون إيش؟ قتالكم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، واضح؟ يعني قواهم الله عز وجل، يعني قوى قلوبهم لقتال المسلمين، لكن الله عز وجل لم يشأ ذلك سبحانه وتعالى رحمة بعباده. فإن اعتزلوكم، أي اعتزلوا عن قتالكم فلم يقاتلوكم مع قومهم وألقوا إليكم السلم، بمعنى انقادوا وصالحوكم، فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، واضح؟ زين. طبعا هذا يعني هذا يدل على أن الإمام يعطي كل فئة على حسب ما يراه من المصلحة للإسلام والمسلمين، هذه مصلحة نفسه، مصلحة الإسلام والمسلمين. ثم قال الفئة أيه؟ الرابعة، ستجدون آخرين منهم الذين تكلموا بالإسلام رياء وسمعة يريدون أن يأمنوكم بإظهار الإيمان، ويأمنوا قومهم بإظهار الكفر لهم، يعني صاروا ذو وجهين، وجه عندكم أنهم يظهرون الإيمان، ووجه عند قومهم يظهرون الكفر. كلما ردوا إلى الفتنة، والفتنة هنا بمعنى الكفر نسأل الله العافية والشرك، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، يعني رجعوا إلى الشرك، واضح؟ أركسوا بمعنى أرجعوا. فإن لم يعتزلوكم، يعني ما كفوا عن قتالكم هؤلاء، ويلقوا إليكم السلم، بمعنى لم ينقادوا ولم يصالحوكم ولم يخضعوا لكم، ويكفوا أيديهم، يعني ولم يكفوا أيديهم عن قتالكم، إيش الحكم؟ فخذوهم هؤلاء، خذوهم أسرى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني اقتلوهم حيث وجدتموهم وأدركتموهم. وأولى طبعا ثقفتموهم هنا في أي يعني الإدراك، يعني أدركتموهم، واضح؟ وجدتموهم في أي أرض، في الحل أو في الحرب. وأولئكم يعني هؤلاء أهل هذه الصفة جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، يعني معنى حجة ظاهرة بالقتل والقتال. وبعض المفسرين يقول إن هذه الآية نسخت، أن هذه الآيات نسخت، نسخت بماذا؟ بالسيف. واضح هذا، يعني كثير يعني من أهل التفسير يقولون هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لما أعز الإسلام وأهله أمر أن لا يقبل من مشرك العرب إلا الإسلام أو القتل. وقال بعض أهل العلم إن هذا يعني هذا الحكم يرجع إلى يعني يرجع إلى حال المسلمين من ضعف أو قوة، ويختلف من كافر أو من مشرك إلى مشرك، والله أعلم. هذه الآيات يعني فيها ما فيها من أن المنافقين بلاء على الأمة، بلاء شديد على الأمة، خطر، والنفاق يعني دسيسة سيئة في الإسلام والمسلمين، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.